بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول ونريد بدء بكصوم وتمتع. لما ذكر رحمه الله تعالى أن القضاء تتابعه مندوب، وكذلك كل ما لا يجب تتابعه من الصوم فتتابعه مندوب، ونبه على هذا الأمر، انتقل إلى ذكر هذا الترتيب الذي ذكره، فقال ماذا؟ ندب بدء بكصوم تمتع. نعم، هذا ترتيب. فإذا اجتمع في الذمة جملة من الحقوق الصومية، فيه صوم قضاء، صوم تمتع، جزاء، هكذا، قال ندب أن يقدم صوم الذي يتعلق بالحج. وقد تقدم ذكر مستند هذا الفرع وما عول عليه الفقهاء في ذلك، وتقدمت مناقشة هذا المستند. المستند الأول الذي تقدم ذكره في هذا الفرع هو قالوا بأن رمضان ليس قضاؤه كقضاء صوم الذي يتعلق بالتمتع مثلا أو الجزاء أو كل ما يتعلق من الصوم بالحج. على ذلك بهذا الذي ذكر، وهو أن الصوم قضاؤه وقته وقت القضاء موسع إذ يمتد إلى شعبان. وقد أدركوا أن هذا منتهى زمان القضاء بهذا الذي يترتب عن التأخير حتى يدخل رمضان آخر، إذا دخل رمضان آخر فإنه إذا قضي الصوم من بعده تكون معه الفدية، والفدية لا تكون إلا في أمر فيه مخالفة الشرع، وإذا كان في مخالفة الشرع ماذا يعني أنه منهي عنه. هذا من باب الاستدلال بالأحكام مناطا على الأحكام، حكم على حكم، هذا مما يجب أن لا يغفل عنه الناظر في الأحكام. الفدية حكم تستلزم أن القضاء واجب قبل رمضان، قبل دخول رمضان، لأن الفدية تكون في أمر خلفت فيه الشريعة، والذي ظهر هنا أنه قد خلفت فيه الشريعة هو تأخير رمضان إلى أن يدخل رمضان آخر، هكذا. إذن فهذا هو المعول عليه، أن قضاء رمضان موسعون، واستدلوا على هذه التوسعة بما سمعتم. وفي الحقيقة أنه قد يرد على الذهن في هذا المقام ما عليه الفقهاء في الواجب الموسع، في الواجب الموسع، من أنهم كانوا يرون أن زمانه يكون بدخول وقته، أن هذا القضاء هذا واجب، هذا القضاء يا رمضان واجب، وإذا كان واجبا فمقتضى هذا الذي ذكر هو أن يبدأ وجوبه من وقت الاستطاعة إلى آخر وقته الذي حدد بدخول رمضان آخر. مع كنا نبحث في الظهر، عندما كنا درسنا صلاة الظهر وعلى كل حال الواجب الموسع، كان البحث هناك على وقت الوجوب، فنشأت فيه المذاهب المعروفة، من قال بأن ذلك الزمان كله وقت الوجوب إلى آخر الوقت، واسع إلى آخر الوقت فيضيق فيصير ضيقا، هنا لم ينزلوا هذا الحكم هنا، مع أنه قضى رمضان واجب، ويبدأ زمن الوجوب بوجود الاستطاعة عند المكلف، بمجرد ما يستطيع المكلف أن يقضي رمضان يتوجه إليه خطاب الوجوب. فكيف لم يعملوا بما بهذا الذي مضوا عليه في قاعدة الواجب الموسع في الصلاة ولم يعملوا به يوم؟ ما الفرق بين الأمرين؟ شنو الفرق بين الواجب الموسع الذي في صلاة الظهر والواجب الموسع الذي في قضاء رمضان؟ بما احتاج هذا إلى شيء من التصوير. درسنا هذه المسألة في جمع الجوامع، إذا كنتم على تذكر لذلك، هنا الواجب الموسع ينتهي إلى هنا، وهو انتهى وقت ودخول وقت العصر، الظهر. قال المجمهور بأن هذا الوقت كله وقت وجوب، وجعلوا هذه العلامة باتفاق أنها علامة على أن تركهم فيما بعد معصية، لكن قالوا بأن الوجوب يكون في سير هذا الوقت. وبعضهم قال في أول الوقت، وهذا مذهب مذكور سبل الشافعية، وقال الآخرون إن قدم هنا فهو نفل، وقال قومون قدم هنا وبقي هذا إلى آخر الوقت فهو فرض، وإن مات صار نفلا. مذاهب المعروفة في الواجب الموسع قد ذكرناها مكررة. هنا قضاء رمضان، قضاء رمضان واجب بلا نزاع، ووقت وجوبه من زمان الاستطاعة، وذلك هو الزوال دياله. الظهر يبدأ في الزوال، وهذا يبدأ وقته عند وجود الاستطاعة. إذن فلماذا لم تظهر هذه المذاهب التي قررت هنا في هذا، مع أنهما في الصورة شيء واحد؟ لماذا لم يأتي أحد ويقول هذا هو وقت الوجوب، ثم إن فعل هنا فقد يكون ذلك صحيحا، لكنه ينوب عن ما بعده، وقال قوم هذا هو وقت الوجوب. ونتفقوا مع الحنفية، قالوا وقت الوجوب الذي يعتبر هو هذا، ولم يجعلوا هذا إلا موسعا، ثم جعلوا هذا واجبا. ولم تظهر هذه المذاهب التي ظهرت في الواجب الموسع الذي هو الظهر، ما سبب هذا الاختلاف، وما هو وجه الفرق بين الأمرين؟ هذا سؤال موجه إليكم، شنو الفرق؟ لماذا لم تظهر هذه المذاهب التي في الظهر في قضاء رمضان وما شبهه من الأمور الأخرى التي يظهر أنها مندرجة تحت الواجب الموسع؟ شنو الفرق؟ ما الفرق بين الأمرين؟ كلاهما واجب، كلاهما ثابت بالأمر، فلماذا لم يظهر هذا وظهر هذا؟ شنو الفرق بين الأمرين؟ هذا سؤال، سجلوا هذا السؤال وغدا جاوبوا عليه. الفرق بينهما أن الكل يتفق على أن الصيام بعد رمضان قضاء بخلاف الصلاة. لماذا لم يتفقوا على أن قضاء الصلاة بعد العصر قضاء؟ بعد العصر نعم اتفقوا على أنه قضاء. أيوة، وشنو المشكلة؟ الآن الصوم بعد رمضان كل متفقون على أنه قضاء ليس أداء. نحن نتحدث عن الواجب الموسع، والواجب الموسع سواء كان قضاء أو كان أداء، الوصف الذي عليه المدار هنا هو الواجب الموسع سواء كان قضاء أو كان أداء. هل هذا وخطب الآن أن القضاء هو الوصف الفاصل والذي هو يفرق به بين صلاة الظهر وقضاء رمضان؟ ما وجه المناسبة؟ أنه بعد الآن هذا واجب موسع، لكن إذا صلي مثلا إذا صلي الظهر بعد العصر فيقول القضاء خرج عن كونه واجب موسع. نعم، بخلاف رمضان، لأن هذاك أصلا ما بقاش هذاك وقت المعصية، لماذا لم تظهر المذاهب التي في صلاة الظهر في قضاء رمضان مع التسوية في الواجب الموسع؟ واش لأن هذا قضاء وهذا أداء؟ ما وجه المناسبة؟ لأن إذا قلنا بأن هذا الوصف فارق، الوصف إذا كان فارقا فلا بد أن نبين وجه المناسبة. المعترض يكلف بإبداء الفرق بين هذا وذاك، إذا اتحدا الفرعان في الصورة ما وجه المناسبة؟ لماذا ناسب الأداء ظهور هذه المذاهب ولم يناسب قضاء رمضان مع أن الكل واجب واسع؟ شنو هو لأن ما يمكنش أنك تفرق فقط بالصفة الطردية. إذا أبديت وصفا وقلت بأنه هو موجب الفرق فلا بد من إبداء وجه المناسبة، وهذا يكلف به المفرق كما هو معروف. مثلا أنت قلت كاين الفرق، هذا أداء وهذا قضاء، المنازع يقول لك هذا واجب موسع. الوجوب الموسع هو المناط، الشيء اللي غيقول لك الواجب الموسع هو المناط، يتصف به الظهر ويتصف به قضاء رمضان، وقد وجدا في المحلين معا وظهر هذا التأثير وقبل واعتبر، والمناط إذا ظهر تأثيره فإنه يعتبر حجة ولا يجوز إنكار هذا التأثير أصلا لأنه ثابت بالإجماع. إذن فلماذا فرق بين هذين الأمرين؟ الصلاة ثبت هذا التوسيع بدليل واحد، نعم، بخلاف في الصوم فقد ثبت التوسيع بدليل آخر، القضاء ورد في دليل آخر. ونفرض كل هذه الأشياء الآن هل هي مؤثرة في التفرقة؟ هذه أمور موجودة، لكن وش هي مؤثرة في التفرقة؟ مؤثرة؟ وشركة تعتبر مؤثرة، إذا كانت مؤثرة فبينوا وجه التأثير. فهذه العلوم هي علوم لها ضوابط ولها قواعد، لا يمكن أن نقول زيدون طويل وعمر قصير ثم نحكم بالفرق بينهما، لا يمكن. لا بد أن زيد عدل وعمر فاسق، والفسق يناسبه الترك والعدل يناسبه القبول. كذا كما نفعل في الأشخاص نفعله في هذه المعاني. إذن هذا سؤال يبقى وين تزعم أنت أن تزعم الصلوات؟ يعني أن يتزحم؟ وما علاقة سؤال بما نحن فيه؟ نحن نتحدث عن الواجب الموسع، الوقت قبل ما يدخل العصر هذا واجب موسع، حتى هذا إذا دخل رمضان تعتبر معصية تركه لأن فيه الفدية، والفدية علامة على أنه معصية. وإذا كان إذا خرجت الظهر إلى وقت العصر تسمى أنك خالفت الشريعة، وإذا تركت القضاء حتى يدخل عليك رمضان آخر وقت بدو فإنه يعتبر مخالفة شرعية، والدليل على ذلك الفدية. الفدية لا تكون إلا حتى تكون المخالفة الشرعية. فأين وفين الفرق؟ خلاصة الكلام أن هذا السؤال مطروح يبحث، فإن أجبتم عنه فبها، ونعمة منه بحثنا عن وجهه ثبتناه كما هو. هذا الفرع الأول. نعم. ثم قال لم يضيق، ثم إن ما ذكره المستند الثاني الذي ذكره الملكة هنا هو أن وحدة أن الصوم الذي في الحج له وحدة، لأن 3 في الحج و7 درجاتهم. قالوا هذا لا يجوز أن يفرق بينه بصوم. أبدينا هنا مناقشة فقهية وقلنا إذا كان الفصل أصلا في هذا الصوم وقد ثبته الشرع فما المانع من أن يفصل بالعبادة؟ أليس يفصل بالصلاة؟ أليس يفصل بأمور شرعية أخرى؟ فلماذا يمنع من أن يفصل بالصوم؟ لا يمكن أن تستدل بمثل هذا إلا إذا استكملت جميع شرائط كونه دليلا، ثم من غير أن ترد أن يرد عليه النقد أو الكسر أو القلب أو ما شبه ذلك من الأشياء التي ترد على الاستدلال. أنت قلت بأن هذا الصيام وحدة واحدة، يقول لك نعم ولكن الشرع قرر فيه الفصل فقال سبعة إذا رجعتم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وكون الشرع قد فصل بين هذا الصوم دليل على أنه مشروع، وما كان مشروعا لا يمكن أن يكون دليلا على المنع. وش يكون دليل على المنع؟ إذا كان الشرع مثلا أعطاك أن تصوم ثلاثة أيام وأعطاك سبعة أيام وصومها في أي وقت تريد، فهذه يعني أن الفصل هنا مشروع، فتأكل وتشرب وتبيع وتشتري وتأتي بجميع أمور الدنيا وتصلي وتزكي وتفعل كل شيء، وكلها عبادات. ثم إذا جاء الصوم قلت بأن هذا لا يجوز الفصل بينه، الفصل واقع بأمور الدنيا وبأمور العبادة، فأين الإشكال؟ فأين الإشكال؟ ولذلك يبقى هذا الاستدلال أيضا ضعيفا مع ورود هذين الأمرين عليه، أولا لأن الشرع فصل، ثانيا لأن ما يفصل فيه بين الصومين فيه أمور دنيوية وفيه أمور دينية، لذلك ضعف هذا المستند أيضا. ها؟ شيخ، يمكن أن يقال إنه في رمضان قد غي بغاية، مغين بغاية، رمضان مغين بغاية بخلاف صوم جبران التمتع فهو غير مغين، ويقدم غير المغير على المغيرون. لا هو دابا إلا كان يقدم المغير المغير، إذا الصوم خصو يتقدم الصوم ديال رمضان، قضاء ديال رمضان. رمضان مغين بغاية وهي رمضان المقبل. هذاك العكس، دابا اللي كيقضي هذا المناط هذا، يقضي هذا المناط أن يقدم قضاء رمضان. الذي لم يغير يقدم على الذي. الذي لم يغير معناه أنه ليس له حد. نعم. وهذا يناسبه ماذا؟ التأخير. والذي يكون مغين هذا يدل أنه مضيق، وهذا يناسبه التقديم. مدام أن الشرع قد جعل له غاية وعليه فيمكنك أن تؤخره إلى قرب تلك الغاية. نعم يمكن أن تؤخره، وهذا أيضا جعل له غاية لا تتناهى، بل هو كالحج وعليه فيسارع إليه لكون غير مغين، غير مغين بغاية. إذا كان مغين بغاية، من الذي يقدم؟ غير المغير قدم على المغير. كيف؟ ما وجه المناسبة؟ لأن هذا الذي غي عرفنا نهايته، بخلاف الذي لم تجعل له غاية فلا نعرف نهايته، لذلك نسارع إليه. لماذا نسارع إليه مع أن المغير أنسب بالإسراء إليه؟ لأنه قد يطل علينا زمنة المنع قبل أن نأتي به. في مسألة الحج يخاف أن يهلك الإنسان. أيوة. فلذلك حكموا عليه بكونه مذنبا. وهذا الذي سيقدر مدن ألا يهلك؟ لأن الغاية جعلت له، حددت بخلاف الحج لم تحدد له الغاية. وإذا لم تحدد له الغاية ده بالمناسبة، المناسبة احنا كان سؤال عن المناسبة، إذا كان ذكر أوصف موجودة، لكن ما مناسبتها للحكم؟ يجب التقرير ديال المناسبة. رأينا ما قررتش المناسبة، أو لم يشهد لك الشرع بالاعتبار، أو لم يصر. لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقال قدموا كذا على كذا، خلاص تبت المناط وتبت التعليل، خلاص لما كان معتوش على المناسبة. نحن عندما نستخرج أي معنى من المعاني وأردنا أن نربط به الحكم، نحن ملزمون بالمناسبة، لأن المناسبة هي التي تدخل تحت ذلك المناط تحت القواعد العامة. المناسبة هي الاتفاق على التأتيم في الذي لم يغي بغاية بخلاف الذي قد غي بغاية. كيف؟ الحج. أيوة. الحج تفق على التأتيم إذا لم يحج. لا لم يف لم يف لم أول بعد لم يجمع هذا قد قيامة كذا إجماع دب إلى قلنا دب المناسبة، بس المناسبة هذا لم يغي وهذا له غي. هذا الوقوع في الإثم، في الإثم في كون هذا الإثم هذا أقرب إلى الوقوع، لأنه لم لو لم يقضي رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخر آتم، وهذا صحيح شحيح لا يحس بأي شيء. ثم توفي باشنا اسميته، ثم توفي هل هو عاصم؟ أنتم درستم هذه المسألة في معجوم، هل هو عاصم؟ وش هو عاصم؟ كيفاش عاصم؟ قالوا إنه عاصم، قالوا إنه عاصم؟ يتجلى الفرق بين الواجب وبين المندوب إن لم يكن آثما. هذا رجل مسألة خلافية تجيب غير الرأي اللي بغيتي. هذا متفق على أنه عاصم، مجمع عليه أنه عاصم إذا مات قبل الوقت. هذا شخص لم يصم رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، هذا عاصي، هذا لم يتفق على أنه عاصي ولو توفي قبل القضاء. من هم الذي أولى بأن يكون مسرعا؟ المجمع على أنه عاصي أو المختلف على أنه عاصي؟ صورة الشيخ نفرضها في الذي مات قبل رمضان، هل يكون عاصين أم لا؟ لا يكون عاصين. أي رمضان؟ مثلا هذا الذي لم يصم رمضان وأخره ثم مات في محرم ومن وينوي قضاءه أيوة. هذا لا يعصي، هذا لا يعصي، لكن نحن نتحدث عن هذا الذي اتفق على أنه عاصي، ألا يهدده العصيان أكثر من هذا؟ من الذي يكون مهددا بالوقوع في الإثم؟ واش هذيك اللي قاضي رمضان ولا اللي عليه صوم الحج؟ الثاني. اه الذي يخاف عليه هو الثاني، من ليس الاول؟ من هذا الذي سيحج؟ هذا الان عليه قضاء رمضان وكان صحيحا وشهيحا ثم توفي، مختلف في عصيانه. الصحيح هو الذي قرات بجمعه انه ليس بعاصي، وهذا الذي قرر لانه ما توسط الوقت. واين هو العصيان؟ إذا أخذنا ما درسناه هناك واستفدنا منه على الحقيقة ونزلناه هنا، لكن كنستفدوا شي حاجة ولا غنترك أخرى هنا الإنشاء دي قضية أخرى، هذه علوم تطبيقية تنزل حيث يجب أن تنزل. هذا عندكم جمع الجوامع هناك، فاتي به لنرجع إلى هذه المسألة ديال هذا الواجب، هذا ديال الحج، تننظر واش هو عاصي ولا غير عاصي. إذن هذا الآن أقرب إلى أن يكون الأمر عليه خفيفا، وهذا الأمر أقرب أن يكون أقرب إلى العصيان من هذا كما هو بين. ماذا قال؟ الذي يستغرق العمر، إيش قال؟ قال بخلاف ماء الواجب الذي وقته العمر كالحج، فإن من أخره بعد أن أمكنه فعله مع ظن السلامة من الموت إلى مضي وقت يمكنه فعله فيه ومات قبل الفعل يعصي على الصحيح، وإلا لم يتحقق الوجوب. وقيل لا يعصي لجواز التأخير له، وعصيانه في الحج من آخر سني الإمكاني. هذه مذاهب خمسة أربعة المذاهب لقناة ما إلى عقلت عليها، في مذاهب متعددة، من قال يعصي من قال لا يعصي، إذا الذي قال يعصي متى يبدأ العصيان؟ هذه مسألة درسنا، هذا مختلف في عصيانه وهذا مجمع على عصيانه إذا أخر. من منهم الذي هو أولى بالتقديم؟ صورة مفترضة في من يموت قبل أن يدخل رمضان الثاني مثلا، من مات قبل. أنت الآن أخرت صوم رمضان ولم تصوم وذهبت تقول بأنه واسع، ثم دخل عليك رمضان آخر، انت فهذيك شهرين كله كنت مستطيع في خمس شهور والبحشور الأخرى انت مريض فيها، ثم دخل عليك رمضان آخر، عليك الفدية إذا قضيت وليس عليك الفدية. إذن فهذا أقرب إلى أن يكون واقعا في المخالفة، وهذا الذي في الحج مختلف فيه. فإذا كان صحيح وكذا ومقدش لا شيء عليه، أن هذا واجب موسى غير محددين، فيلحق فقهه بما تقرر في فقه الحج ما تقدم ذكره، قد قرنه بتمامه في الجوامع مفصلا مبين بتقريرته حتى التي لا علاقة لها بالأصول. نعم. إيه؟ إذا وقع الموت قبل رمضان بالنسبة لمن عليه قضاء رمضان، أيوة، هذا لا يعصي اتفاقا؟ لا لا يعصي، إذا ظن السلامة. والآخر يعصي اتفاقا؟ من يعصي على خلاف من؟ هذا الذي عليه كفارة التمتع، هذا ما عندوش نهاية، هذا ما عندوش نهاية، هذا ما لا يمكن أن يسوى بينهما. لكن في هذه الصورة لا، ما لا الذي عليه قضاء رمضان مات قبل أن يدخل رمضان آخر، أيوة، لا يعصي اتفاقا، لا يعصي اتفاقا. والذي مات وعليه أن يقضي كفارة أن يقضي أو أن يصوم عن التمتع، هذا في خلاف، هل يعصي أو لا يعصي؟ نعم. إذن بهذا الاعتبار يقدمون من يريد من منهما الذي يمكن أن يكون واقعا في الإثم من بظرف الزمان، من حيث الزمان، من الذي يكون أقرب أن يقع في المعاصي؟ لا قبل رمضان. نعم. الأقرب هو الذي يصوم التمتع. لا، لأنه هو الذي يقع في الخلاف. أنت لا تفهم ما نقول، هذا الآن كم بقي له إلى رمضان؟ كم بقي له؟ 4 أشهر؟ هذا 4 شهور. هذا عمره 20 سنة بقيت له. هذا بقت 20 سنة عاد يموت، هذا بقت 4 شهور. من منهما أقرب إلى أن يكون في المعصية؟ إذا مات في الحين. إحنا كنا نهضروا على الموت بعد رمضان، سميتو إحنا كنا نهضروا على دخول رمضان، شنو الموت؟ نتكلم عن أن يموت قبل رمضان. هذا راه حي، ما بغاش يموت. هذا راه حي، حي يرزق. واش كتفهم؟ يحتمل الموت. يحتمل الموت ويحتمل البقاء، هذه قضية متقابلة. هذا حي يدخل عليه رمضان، وهذا حي داز 13 سنة. من منهما الأقرب إلى المعصية من حيث الزمن؟ المتمتع قبل رمضان. قبل أن يدخل رمضان المتمتع أقرب إلى المعصية. كيف يكون أقرب المعصية وهو الأمر فيه خفيف؟ لأنه يعني إذا مات اختلف هل يعصي أو لا. أما الذي يموت قبل رمضان هذا لا يعصي بحكم العادة والطبيعة. من منهما الأقرب إلى أن يقع في المعصية باعتبار الزمان؟ باعتبار الزمان من؟ من منهما الذي زمانه أقرب إلى أن يكون وقع في المعصية؟ قاضي رمضان الذي عليه رمضان ولا الذي عليه التمتع؟ زمان زمان، ما كنهضرش اللي كان على هذا الصور انت اللي عمرتي بها راسك. اولا هذا مختلف فيه، وهذا مجمع على انه اذا دخل رمضان ولم يصوم فهو عاصي. تاملوا هذه الجهات. اعتبارين متعارضين. اين الاعتبار الظاهر؟ من ايه؟ هو يعتبر ان الاول متفق على عصيان، وأين وإحنا لا نتحدث هنا عن الموت، نحن نتحدث هنا عن حي يرزق باعتبار الزمان. من منهما أقرب إلى المعصية؟ كلهما حي لم يموت أحد منهم. ها شيخ، إنما فرضنا الموت فقط للترجيح بتقديم قضاء الموت. بس تعرفوا شو تفهموا الموت هنا المعتبر فيه هو ظن السلامة، رجل ظن السلامة صحيح صحيح، ليس به مرض، واستمر ولم يقضي هذا الأمر، هذا واستمر مدة من الزمن ولم يقضي صوم التمتع، وترك صوم رمضان ولم يقضيه كذلك. من ما هي الحالة التي يكون فيها أقرب إلى الوقوع في المعصية؟ هذا هو المطلوب يقصد تقوله. نعم، إنما فرضنا صورة الموت فقط للتقديم، لنقدم صوم التمتع على صوم رمضان فقط. هدف راه لو مات الشخص باش نعرف شو راه القضاء رمضان والقضاء ديال التمتع يتساويان عند من خاف من الهلاك، ويتساويان في من ظن السلامة، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم. من ظن السلامة هو مات ما قبل أن يقضي رمضان، وكان يظن أنه سيستمر به رمضان، خلاص أنه لم يدخل عليه رمضان من قدر في ذمته، باش ما نسمته، ويجري فيه ما يجري في مسألة الحاج بلا فرق. واش ننظروا ساعة الإمكان زمن القدرة ولا لا ننظر إلى شيء من ذلك؟ نفس الفقه الذي فيه والذي في الحج. ولذلك فالمسألة هنا الراجح أن إذا نظرنا إلى هذه الجهة فلا شك أن رمضان يقدمه على الصوم هنا فقط، تدابع الفقهي ينظر فيه. فرع الثالث فدية لهرم وعطش. الفدية نذبت لهرم، الهرم هو الشخص الذي نزل به الهرم حتى إنه لا يستطيع أن يصوم، فألم به العز ففقد القدرة، فهذا في الحقيقة لا تلزمه الفدية. إذا نظرنا بالقواعد الشرعية فهو غير مخاطب بالصوم، وإذا كان غير مخاطب بالصوم فلا يمكن أن يخاطب بتوابعه، هذا أمر معروف. ويلحق به كل ذي مرض مستديم باق فإنه مثله في الحكم، ومثله العطش الذي لا ينفك العطش عنه لمرض، وليس من أنه عطشان، أن العطشان هذا حل به العطش وسيرتفع كسائر الناس، هذا عاطس، هذا إنسان فيه مرض يجب أن يشربك في كل وقت، وهو إن لم يشرب قد يخاف عليه شديد أذان أو هلاك، هذا هو المقصود. وعلى كل حال فهذا لا تجب على الفدية وإنما تندب له. وذلك بعض الناس الآن كيموت الإنسان دابا كيموت في رمضان وهو في فراش الموت ويقول هو بما لا يعقل، ثم الناس يخرجون عنه الفدية، هذه صدقة فقط. إذا نوى فيها الصدقة فهذا أفضل، لأن نيتك في أمر غير مشروعين لا قيمة لها، نيتك لا يمكن أن تنشئ حكما شرعيا أو شعيرة. تقول أنا قصدت بهذه الفدية، لا يمكن أن تكون فدية إلا إذا صادفت محلها، لا يمكن ستكون مشروعة ثم تفعلها ثم تصادف الحكم الشرعي. أما أن تقول أخرجت الفدية عن هذا وهي ليست فدية أصلا، فهذه صرفها إلى التبرع أو الصدقة أو الأمور الواسعة. أما الأمور المخصوصة فإنها لا تفعل إلا حيث تشرع، ونيتك لا يمكن أن تنشئها. ما يمكنش لك مثلا تصوم واحد ثلاث أيام تقول هذه ديال كفارة اليمين، واليمين ما كانش، ما يمكنش تكون كفارة اليمين وهي اليمين ما لا توجد. لا يمكن مثلا تطعم عشرة مساكين وتقول هذه في الحلف والحلف ما غير موجود. لا بد أن يوجد هذا الأمر ثم يتاب ذلك الفعل وينوى فيطابق الحكم الشرعي فيصح. فإن تعذر هذا فإنه لا سبيل إلى هذه الأمور المخصوصة. نعم. أفرع الآخر. صوم ثلاثة من كل شهر. صوم ثلاثة أيام من كل شهر. الملائكة يرون أن صوم ثلاثة أيام كما تقدم ذكره في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا مشروع بأصله. فصوم ثلاثة من كل شهر مسنون، ولكن متى يصام؟ في الملك ما نقل عن الإمام أنه يصوم اليوم الأول واليوم العاشر واليوم العشرين، ياك هذا هو الذي ذكر. قال بحث اللغوي أمس في هذا عشريه ولا عشريه، فالذي يظهر بالنظر اللغوي في هذه الفضاء أن الوجهين كلاهما جائز، لأن من المعروف أن العدد إذا أضيف إلى شيء فإنه يصير مثل جزئي. فمثلا إذا قلنا عشريه كأنك نقول مثلا جزئيه، أو نقول ثلثيه أو ربع أو ربعيه. العدد إذا أسند إلى شيء تركب منه فإنه يصير في الحكم مثل جزئه، ولذلك قلنا عشريه وجمعناه بهذا الجمع تنزيلا لهذا العدد منزلة الجزء من الشيء، هذا هو المذهب. وعشريه كما ذكرتم أنا سبقا أثير هذا الإشكال، عشريه بحذف النون هذا أيضا صحيح، لأنه حينئذ ستحذف نون الجمع، نون ننتلي الإعراب، نون ننتلي الإعراب أو تنوين إحذيف مما تضيف كدور السيناء ابن مالك، نون ننتلي الإعراب هي هذه تحذف بالإضافة. لكن كلا الوجهين بما سبق ذكره يظهر أنه جائز، تنزيل العشر منزلة الجزء لذلك يصح التثنية، أو إبقاؤه على عشريه وإضافة العشرين إليه هذا أيضا جائز. وفيه بحث لا حاجة إلى إطارة الكلام فيه في مدلولات هذه الألفاظ وما تحتها من أمر. ثم قال وكونها الأيام البيض في المذهب مكروه، وذلك لما قد يترتب على الالتزام بهذا بهذه الأيام من اعتقاد الوجوب، هذا أولا. ثم أيضا أمر آخر شنو هو؟ شنو التعليل؟ فرارا من التحديد في المطلقات، لأن التحديد في المطلقات أبواب أو باب للبدع، هكذا يرى المالكية. لكن سبقا أثرتم كثيرا من الكلام حول هذا الأمر، كتبتم شيئا اقرأ ما كتبت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موضوع الكلام التفقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر، وفي رواية أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام، وفي رواية إن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله. وكل الروايات هذه في البخاري. قال الإمام الباجي رحمه الله: المشهور عن الإمام مالك عدم تحديد الأيام 3 في كل شهر. قال: وعدم التعيين هو المعول عليه. ونقل شيخ التتائي رحمه الله أن الإمام مالكا كان يصوم أول يومه وحادي عشريه وفي المقدمات أوله وعاشره ويوم 20. وقال ابن حبيب رحمه الله أن سيدنا أبا الدرداء رضي الله عنه كان يصوم أول يوم والعاشرة والعشرين، انتهى من حاشيتي الدسوقي والرهوني. وقد وجهت رواية التحديد عن الإمام مالك بأن الحسنة 10 أمثالها كما ورد: فاليوم الأول بحسنة وهي بصوم 10 أيام، والعاشر أول العشرة الثانية، والعشرين أول العشرة الثالثة. فإذا صام كل شهر على هذا المنوال فكأنه صام الدهر كله. ويمكن أن يعترض على هذا الاستنباط وإن كان محتملا من جهات، منها أنه مخالف للإطلاق في قوله صم من كل شهر 3 أيام، والتقييد لا بد له من دليل. ومنها أن هذا التعيين إن سلم إمكان إقامته من الحديث إنما يكون مقاما بدلالة الإشارة على غرار ما تقدم في التوجيه، إلا أنه غير لازم. وبيانه أن علة معادلة صيام 3 أيام من كل شهر لصيام الشهر كله منصوص عليها بقوله: فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله. فدل على أن العلة في المعادلة هي مضاعفة أجر صوم يوم واحد 10 مرات، حتى صدق عليه حكما أنه صام 10 أيام. وهذه المعادلة في الأجر تتحقق سواء صام المرء 3 أيام أول الشهر أو وسطه أو آخره أو فرقها، ما دام يحصل قبل انقضاء كل شهر صيام 3 أيام. والحاصل أن اليوم المصوم فيه بمثابة 10 أيام في الأجر، ولا دليل على اشتراط تقدم اليوم المصوم فيه على الأيام التي ناب عنها. وهذا الاستنباط أرجح لأنه يحافظ على الإطلاق في الحديث. ومنها أن هيئات العبادات لا تثبت بدلالة الإشارة الخفية، لا سيما إذا عارضها ما هو أرجح منها كما تقدم. ومنها أن هذه الهيئة لم يصحبها العمل إلا ما ورد عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه، لكن لو كان مشروعا لسارع الصحابة إلى الأخذ به ولنقل عنهم بطرق متعددة. ومنها أنه معارض بالعمل النبوي، كما في حديث معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقالت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. رواه الإمام مسلم. ووجه الاستدلال: لو كان في تعيين اليوم الأول والعاشر والعشرين مزية لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فإن صح ما تقدم ترجح التمسك بالأصل الذي هو الإطلاق لعدم وجود الناقل عنه، والله تعالى أعلم. نعم، أولا كان البحث حول توجيه مذهب الإمام مالك اختياره هذا، وكنا نبحث له عن مستند، فالتفتنا إلى جهة تحقيق هذه العبادة، كيف يمكن أن يوصف الشخص بأنه قد صام الدهر؟ هذا هو الذي فيه السؤال وليس الأجر، لابد أن نفرق بين الجهتين. نحن لا نتحدث عن أن الحسنة 10 أمثالها، فهذا ليس فيه خلاف. كيف يمكن أن يكون الشخص قد صام الدهر؟ أما الحسنة 10 أمثالها فهذا وارد في هذا وفي غيره، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. عندما قال فذلك صوم الدهر، كيف يمكن أن يكون صوم الدهر؟ هل يمكن أن تصوم 3 أيام في آخر الشهر ويكون عندك من أجر صومك 30 يوما ثم يقال بأن هذا صوم الدهر؟ هل الأجر يستلزم أن هذا صوم الدهر؟ الذي فيه البحث هنا كيف يمكن أن يتحقق صوم الدهر؟ هل لابد أن تبدأ باليوم الأول فيكون لك 10 التي بعده درجة في الصيام، ثم في 10 ثم في 20؟ هذا هو الذي فيه البحث. هذا هو ما وجه به قول مالك رحمه الله. إذا كان الصوم لا يمكن أن يتحقق إلا بهذه الطريقة صوم الدهر، فإن هذا قد يكون من تمام الماهية، وسيطلب هنا لأنه شرط في تحقيق صوم الدهر. إذا قلنا بأن الأجر وحده هو المقصود، فإن الحسنة تكون بعشر أمثالها، ولكن قال فذلك صوم الدهر، فهذا فيه إيماء إلى أن صوم الدهر يجب أن يتحقق، ولا يمكن أن يتحقق إلا بهذه الطريقة. هذا ما وجه به مذهب مالك. أما إذا رجعنا للقواعد والنظر وقلنا هذا الإطلاق هنا يخالف الإشارة، فليس كذلك، فإن الإطلاق لا يخالف الإشارة، لأن الإشارة بيان للإطلاق، وإذا كانت بيانا له فلا تعارض بينهما، الإطلاق موجود. ولكن إذا كانت الإشارة قد أتت لبيان مثل هذه الحقيقة فإنها تقبل. على كل هذا توجيه مذهب الإمام مالك في هذا الفرع، وقد ذكر فيه ما ذكر. أثبت شيئا؟ أنا وانتهينا. الفرع الآخر قال رحمه الله: كستة من شوال فتكره لمقتدى به متصلة برمضان متتابعة وأظهرها معتقدا سنة اتصالها. كذلك من المكروهات صوم ستة أيام من شوال، ولكن هذه الكراهة مشروطة بخمسة شروط، فإذا وجدت هذه الشروط الخمسة فإن هذا الصوم مكروه كراهة لا ترتقي إلى درجة التحريم حسب ما يظهر من بحث هذه العلم. الشرط الأول أن يصومها أولا وتكره لمقتدى به. نعم، أن يكون هذا الصائم ممن يقتدى به، لأن الذي يقتدى به يجب عليه أن يتقي ما قد يفهمه الناس من أفعاله مما هو على خلاف الشرع. ولذلك كثير من الأشياء التي قد يفعلها الإنسان في بيته لا يفعلها في المسجد مخافة أن يقتدي به الناس فيفسد اعتقادهم فيما أخذوه عنه من عبادته، وهذا قد نبه عليه مرارا وتكرارا. إذن الاقتداء، ثم التتابع متصلة برمضان، كذلك أيضا أن يكون هذا مقتدى به. التتابع، الاتصال اعتقاده، إظهارها اعتقاد الوجوب، هذه خمسة شروط إذا وجدت في هذه الأيام فإنها مكروهة. هذه الشروط: الأول الاقتداء، هذا صفة مقتدى به. ثانيا اتصال برمضان، الاتصال، التتابع، الإظهار، الاعتقاد، هذه خمسة شروط. فمن أتى بصيام فمن اجتمعت فيه هذه الشرائط فقد كره له صوم ستة أيام من شوال. وينبغي أن نزيل هذا، إذا زال هذا سقطت الكراهة، لا بد من هذه الشروط الخمسة. إذن ما الذي يكره أن يصوم ستة أيام من شوال؟ المقتدى به. المقتدى به مع الاتصال والتتابع وإظهار واعتقاد السنة. وليس كل واحد من هذه تستلزم الكراهة، ولا لابد أن تجتمع. ولم أن الكراهة مقيدة بهذه الأمور الخمسة، هكذا قال، لكن لا يظهر، لأنها إذا كان صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان مباشرة مكروه للمقتدى به فقط، هذا إنسان يتبعه الناس في دينهم ويأخذون عنه فقههم وعبادتهم، إذن فلا يخاطب به إلا أحد الناس وأفراد الأمة بهذه الكراهة. لكن الظاهر أن قوله اعتقاد السنة قد يكون هذا وحده كافيا. اعتقاد سنية ماذا؟ الاتصال والتتابع. الاتصال تتابع. إذن ما إذن إذا أخذنا بهذه الصورة الخمسة فإنه لن يبقى مخاطبا بهذا الحكم على ظاهر ما ذكره هناك إلا من استجمع هذه الشروط: شخص يقتدى به، صامها متصلة برمضان، صامها متتابعة وأظهرها في الناس واعتقد سنيتها، فهذا هو الذي تكره له هذه الأيام بناء على ما ذكره. وهل يمكن أن يكون وصف واحد هنا هو متعلق بالكراهة؟ ممكن؟ اكتبوا لنا شيئا يوم السبت، من يكتب شيئا في هذا الموضوع؟ هل الكراهة هنا متعلقة بمن استجمع هذه الصفة الخمس، أو من كان فيه وصف واحد من هذه الأوصاف فإنه يكون الصوم مكروها له، صوم شوال؟ لأن البعض يقول لك الملكي يكرهون الصوم ستة أيام من شوال، ما فيك يكره ستة أيام من شوال، يكرهونها بهذه الهيئة: أن تتصل برمضان، أن تكون متتابعة، أن تظهرها على الملأ، أن تكون ممن يقتدى بك، وأن تعتقد سنية هذه الأشياء: سنية الاتصال، سنية التتابع، سنية هذا الذي تصف به هذه. إذن فإن هذا الذي يقال عن مذهب الملك أنه يكره ستة أيام من شوال، أليس في هذا الآن الجمع بين الأمر الشرعي الذي هو متعلق بالاعتقاد والأمر الشرعي الذي هو متعلق بالعبادة؟ أليس هذا واجبا على كل فقيه أن يراعيه؟ أليس درء المفاسد مقدما على جلب المصالح؟ توازن، أن تلاحظ بين الواجب الاعتقادي والواجب العملي، فتحاول أن تتصل، أن تتوسل إلى الجمع بينهما بطريقة تطبق فيه هذا وهذا، تراعي حفظ هذا لأنه أخطر الاعتقاد، وتأتي بهذا على وجه لا يضر بالاعتقاد. أليس هذا أولى؟ قد يقول قائل: وما نعطى لهذا العالم التصرف بهذا الضرب من الفقه؟ أعطى له أنه سيحاسب إذا لم يحافظ على دين الله من ناحية الاعتقاد ومن ناحية العمل يوم القيامة. هذا هو الذي أعطاه هذا الحكم. إذا كان يعلم أن هذا سيفسد عقيد الناس وسيبدل أحكام الله، وأن ما كان سنة سيصير واجبا، وأن ما كان غير متتابع سيصير واجب التتابع، وأن ما ليس بها تعتقد في هذه السنة ستعتقد فيها، وترك ذلك والأمة ضلت بسبب سقوطه وعدم ضبطه للمسار، فلا شك أن هذا هو الذي أعطاه هذا الحق، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هو دابا هذا تتبعها، واش تتبع لرمضان ولا تتبعها لغة ما في نفسها؟ متصلة برمضان متتابعة، متتابعة هي الاتصال هو السبب ديالو، أن هذا الذي يؤدي إلى اعتقاد وجوبها في نصوص أخرى، أن مالك هذا الذي قاله مالك وقع وورد في كتب الكثيرة، أن قومين من هاد البلاد ديال آسيا لا نعم يصلون العيد ثم يصومون، يصلون العيد غير يصلون لا يظهرون الفرح، يصلون العيد ثم يصومون ستة أيام من شوال ثم يحتفلون. دقة عجيبة في النظر، وكأنهم يحسون بقوة الناس وبضعفهم في أمور الدين. نعم نقل في كتب كثيرة أن الناس في هذه البلدان ما وجد هناك. قرأوا. قال صاحب المدخل رحم الله تعالى مالكا: لقد وقع ما خافه، جعلوا للفطر منها عيدا سموه عيد الأبرار، ولعمري هو أحق بأن يسمى عيد الفجار. نعم أكد اسمه، أكد وقع لما كيف جير مضار كيف مضار مضار تجعل الفطر تي يعني تيسلوا فيهم فيه تيسلوا ولكن لا يمكن لهم أن يقيموا الأعياد والأفراح وصلة الرحيم وإظهار إلا بعد صيام ستة أيام من شوال. هذا الاعتقاد الآن الذي عند هؤلاء ألا يفسد هذا الذي أنزله الله تعالى في هذه الشعيرة؟ غريب هذا الحس الفقهي لعند ذلك الفقهاء المتقدمون، حس بأن هذا الأمر سيقع فيه فوقع ما كان يخاف منه، وفي كتب كثيرة نقل هذا الأمر، والغريب أنه ما زال مستمرا كما قيل. لو أن مثلا الملك هو الموجود في ذلك البلد وضبط فيها السلوك بهذه القيود ما وقع الناس في هذه البدعة الخابئة، وقال لك تسميته بعيد الفجار أو لا تسميته بعيد الأمر. نعم هو يقول بأن ذلك الإتباع لا يستوجب الاتصال، الإتباع لا يستوجب الاتصال، لأن الإتباع يكون بوقوع الشيء عقب الشيء، فأين الاتصال؟ كيف الاتصال؟ شيخنا يقرأ صيام هذه الست بهذه الشروط للمقتدى به وغيره أم خاص بالمقتدى؟ هو دابا الظاهر على ما صرح به للمقتدى به فقط، أما من لا يقتدى به فلا إشكال في ذلك. هكذا قال، هو ما صرح بأنه أنها لابد أن تكون شروطا خمسة، قلنا خص الموضوع يتكلم فيه شي حاجة باش نعرف واش كل شرط منها كافي في المنع ولا بسقيته بهذا البحث مستوفا. نعم بسقيته بهذا البحث مستوفا في حاشيته أورده. نعم قلنا ذلك شيخ إمام مالك رحمه الله استند في هذا إلى عامل أهل المدينة ثم علم. نعم قال في الموطأ: لم أرى أحد من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم. نعم صحيح ورد في الموطأ. نعم على كل فهذا هو رأي المالكية في هذا الفرع، ومستنده ما سمعتم، وهذا الذي تنبه إليه خوف ظهور البدعة في هذا الموضع لأن فيه الأهلية لذلك قد ظهرت صحته بالواقع والمشاهدة. نعم. في أيام؟ ربما الأيام البيض لا يرون شرعيتها. مخافة اعتقاد وجوبها يقدر يكون حتى هو مندرج، أن إذا كان هذا ممنوع فيما في هذا السياسة تمشي أول فسيكون في الأيام البيض أيضا، لأن كل ما منع فإنه يمنع ترسخه وتشريعه في الناس. على كل حال هذا هو رأي المالكية في هذا الشيء، وفي حقيقة مرجعه إلى هذه القواعد والأصول التي سمعته. نعم ثم قال: قوله معتقدا سنة اتصالها، أي معتقدا أن الثواب لا يحصل إلا إذا كانت متصلة، وعلم أن الكراهة مقيدة بهذه الأمور الخمسة، فإن انتفى قيد منها فلا كراهة. وعلى هذا يحمل خبر أبي أيوب: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدار، الحسنة بعشرة أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين تمام السنة انتهى. كذا قال بعضهم متابعه شارحنا، وبحث فيه شيخنا بأن قضيته أنه لو انتفى الاقتداء به لم يكره ولو خيف عليه اعتقاد الوجوب، وليس كذلك. وقضيته أيضا أنه لو انتفى إظهارها لم يكره ولو كان يعتقد سنية اتصالها، وليس كذلك، بل متى أظهرها كره له فعلها اعتقد سنية اتصالها أو لا، وكذا إن اعتقد سنيته كره فعلها أظهرها أو لا. فكان الأولى أن يقال: فيكره لمقتدى به ولمن خاف عليه اعتقاد وجوبها إن صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها، أو كان يعتقد سنية اتصالها فتأمل. هذا هو الوجه الصحيح. إذن فليكن هذا الذي تقع الكراهة عليه ممن اتصف بقيد من هذه القيود التي وقع التنصيص عليها، فليس الاقتداء فليس المقتدى به وحده هو المخاطب لهذا الفرع كما سبق أن ذكره الشارح والمحشي الشارح، من الذي ذكر بأن لابد من قيد الخمسة؟ المحشي. شرح المحشي. شرح ورده المحشي. ها؟ شرح ورده المحشي. نعم أورد الشرح بأنه لابد من قيد الخمسة. والشرح قال والمحشي قال بأنه لا يشترط ذلك ونقل ذلك عن جماعة ممن فصلوا في المسألة. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. وكره للصائم ذوق ملح لطعامه لينظر اعتداله ولو لصانع وكذا ذوق عسل وخل ونحوهما. نعم لأن هذا في الحقيقة فيه مظنة الوقوع في إفساد الصيام وانتهاك حرمته. ألا وإن حدود الله ألا إن وإن حمى الله محارمه. والراعي حول الحمى يوشك أن يقعه أو يقع فيه هكذا. إذن فهذا الذي أوجب الكراهة هنا وأن هذا سيكون سببا في انتهاك حرمة الصوم. وذكر هنا جملة من المفردات التي يتحقق فيها هذا الأمر. فقال ذوق ملح مثلا إنسان صائم ولكنه يطبخ طعاما مثلا فأراد أن يعلم بأن الملح هو قد وصل إلى الدرجة المطلوبة فأراد أن يتذوق هذا مكروه لأنه فيه مظنة انتهاك حرمة الصوم بوصوله إلى حلقه. لا يعتبر ما يكون في الفم ولا وإنما يعتبر إذا وصل إلى الحلق لأن الحلق هو محله الذي يكون فيه الطعام قد دخل منزلة الأكل قد دخل مكان الأكل حلق. إذا حس به في حلقه هذا يسمى مفطرا. ثم ينظر في حاله كما سيأتي. إذن المكروه الأول هو ذوق الملح ثم كذا ذوق عسل وخل ونحوهما. كذلك العسل هو في السوق فأراد أن يعرف هو العسل هو عسل نحل أو عسل من سكر إذا كان يعرف ذلك فأدخله فيه وثم يمزه ثم إنه قد يمزه ولكن هذا الكراهة ثابتة. والعسل في الحقيقة إذا كان سيبقى في فمه وإن مجه فإن هذا قد يسود درجة التحريم أن هذا من باب الإفطار العمد. هذا أمر فيه بحث في تفصيل. إذا كان هذا العسل سيبقى ذوقه وإن مجه وسيستقر سيختلط بالريق قد يمر إلى البطن. ولكن دائما المعيار الذي يذهب إليه الفقهاء هو الشعور به في الحلق. كل ما شعر به في الحلق عندهم فإنه يعد داخلا إلى البطن. مثلا لو أن إنسان وضع شيئا مثلا في مكان في جسده ثم أحس به في حلقه مثلا شيء مر وضعته على مكان في الجسم قالوا إن هذا الحنظل قع فيه هذا الأمر. أنه إذا وضع الإنسان مثلا تحت رجله أن أهل السكر يستعملونه كثيرا في خفض درجته بما أحسوا به في حلوقهم ما أدري كيف ذلك. المهم هكذا يقولون. إذا كان الأمر كذلك فهذا يعتبر أكيدا يعتبر أكيدا لأنه إذا وصل الحق وحس به وحس بمرارته أو بحلاوته أو بشيء مما يمتاز به فهذا يسمى أكيدا. على كل فهذا وكذلك الخل أو كل ما يمكن أن يتذوق ومع أكثر المذوقات في هذا الزمان لا تكاد تنحصر الحلويات والشبكيات وأمور لا تكاد تعرف أسماءها باعتبار أنك بدوي تنزل إلى المدينة فترى أطباقا لها أسماء أطلقت عليها ولكن نحن لا نعرفها ولكن عندهم الأسماء. هذا يسمى كذا وهذا يسمى كذا وهذا يسمى كذا. وعلى كل حال كل ما يمكن أن يتذوق فإنه يتذوق في رمضان مكروه خلاص جملة وتفصيلا ما وجد وما سيوجد إلى قيام الساعة. نعم. وكره مضغ علك وهو ما يعلك أن يمضع كتمر لصبي مثلا ومضغ لبان. كل علك أي ما يعلك كيفما كان كل ما يضار في الفم لغرض فإنه يسمى علكا. ومنه هذا العلك الذي يمضغه بعض الناس وإن مجوا ماءه الذي إننا بعض الناس كيمضغوا ذاك العلك الأمريكي العيد شيء مسمى بالمسكاء أليس كذلك؟ ها؟ هذه صفة خبيثة في الرجل أن يمضغ. نعم نعم نعم. تقول تنغسل به الأسنان. دير لي الصابون المنجل وحكها مزيان غادي تغتسل وانت قنعت الماء في المسكة باش تغسل بها الأسنان ديالك وفيها الطعم ديال 61 ديال 70 شحال يدير لك المسكة أنا دابا الناس يقول لك أسنانك صحتك أسنان غادي تقضي بهم غراض أنت اللي غادي تمشي وتنتدي معك الأسنان الأخيرة أخيرا في أسنان أخرى وعالم آخر معناه روحانيات وأمور الله أعلم بها. خلاصة الكلام أن هذا الذي كما تكون عنده صبي وأراد أن يطعمه طمرا فمضغه بفمه ثم أعطاه للصبي يأكل هذا إذا مكروه. قل كل ما يعلك على وجه الجملة والتفصيل بدون أن نذكر المفردات فإن هذا مكروه وإن قصد به ما قصد. ثم يمجه قبل أن يصل منه شيء إلى حلقه فإن وصل قضى فقط إن لم يتعمد وإلا كفر أيضا. وفي الحقيقة إذا كنت تكون شي حاجة حلوة حلوة بزاف بزاف بزاف ربما تكون متعمدة لأن تلك الحلوة قد تغلبك فتنزل بقوتها وانهزامك تدفعها وتدفعك ثم تمر هذا كيتسمى العمد. أما إذا كنت لم تقصد ذلك ولكنها انفلتت فهذا فيه القضاء لأن رمضان قد ينتهك بالأكل ثم ينظر في حالك فإن انتهكته عن عمد فرمضان فيه القضاء والكفارة وإن كان ذلك فقط بنوع من المرور الذي لم تكن قد قصدت إليه فهذا فيه القضاء فقط. على كل فهذا ما يجتنب ما يجب أن يجتنب وسيأتي الكلام على هذه النخامة والدم الذي يكون معها هذه النخامة أيضا سيأتي الكلام عليها مفصلة أحكامها فيما سيأتي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.